ماذا تعني؟ ابتلعت ريقي ونظرت للباب كي أتأكد من أن زوجته لا تسمع، وقلت: كما تعرف فإن سن روبنسون هذه تدفع الأطفال لتجربة الجديد والمخاطرة بحياتهم. في يوم منذ 6 أعوام قرر ميدو أن يجرب الهبوط لأسفل، فقط لم يفعل هذا بواسطة الدرج بل عن طريق ماسورة المياه في المسقط. غادر نافذة الحمام وجرب، لكن يده انزلقت وهوى ليتحطم في المسقط. كان في سن 7. شهق ممدوح غير مصدق، فقلت: نعم، لكن الأسوأ هو أن الأم والأب ظلا يعتقدان أنه عائد. عرفنا أنهما على حق عندما بدأ ميدو يرتاد شقق البناية، يظهر في شقة أو أخرى ليثير هلع سكانها، لكنه يلعب قليلا ويرحل، بعد فترة يكف عن زيارتها. عرف السكان هذا وقرروا أن يصمتوا وألا يصابوا بالذعر. عندما يأتي سكان جدد للبناية لا نخبرهم بالقصة، لأننا نعرف أنه سيتركهم بعد قليل، فلا داعي لتدمير حياتهم. إن ميدو سيظل في سن روبنسون للأبد. والطعام الذي يجمعه من البيوت؟ لا يفعل به شيئا، لو صعدت للسطح لوجدته ملقا هناك. ظل ينظر لي بفم مفتوح لا يعرف إن كان يصدق أم لا، فقلت له: يمكنك أن تسأل الجيران أو البواب غدا، حتى تلك اللحظة أنت محق في الشك في كلامي. في هذه اللحظة رفع ممدوح عينيه ببطء. كان ميدو يقف على باب الصالون ويده في يد لمياء، وعلى وجهه ضحكة طفولية. كان ينظر له بعينين حلوتين ويقول: جئت كي ألعب مع طنط لمياء قليلا، هل توافق يا عم ممدوح؟ أحلام أحلام أحلام الآن تحلم، لا توقظوها من فضلكم. من المصادفة العجيبة أن ينطبق اسم على صاحبه بهذه الدقة، لكنك يا أحلام كنت بالفعل تحلمين طيلة حياتك. ولئن كان العلماء يقولون إن المرء يقضي 6 أعوام من حياته في الحلم بمعدل 2 ساعة كل ليلة، فإن عمرك يتلخص في سلسلة من الأحلام تتخللها لحظات تفتحين فيها عينيك. لسوف تغمضين عينيك ولسوف لا تعانين أي أرق. لست من الطراز الذي يتقلب في الفراش 2 ساعات، وبالتأكيد لا تعني كلمات سهاد ومقروح الجفن أي شيء في قاموسك. بالنسبة لك كان النوم دوما هو أن تضغطي على ذلك الزر في وعيك فتغيبين عن الوجود. زوجك كان يقول إنك متبلدة الحس، بالنسبة له يقترن ذكاء الروح بشيء من العذاب الداخلي، يقترن بالأرق، لكنك في الحقيقة كنت تشعرين أنك أذكى في العالم الآخر. سوف تغيبين عن الوعي، وفي هذه اللحظة تستكملين الحلم الذي بدأ منذ أيام. ها هي ذي الحديقة، البوابة الصدية التي تصدر صريرا مرعبا في كل ليلة، تضطرين إلى اجتيازها وسماع الصوت ذاته، ثم ذلك الممر بين الأشجار. حذاري، لقد مرت أفعى على قدمك منذ يومين، فمن الخطأ أن يتكرر هذا ثانية. غصون أشجار تتدلى وتخمش وجهك، حاولي ألا تجرحك. أعرف أن هذا حلم، لكن من قال إن بكتيريا التيتانوس لا تتسلل للأحلام؟ ربما كانت الأحلام معقمة وربما لا. هنا يأتي الجزء الخاص بالقط، القط الأسود الذي يقف معترضا الممر. إنه ضخم شرس كما كان في كل ليلة سابقة، أذناه منتفشتان ويطلق ذات الصوت الأقرب للفحيح. مخيف هذا الصوت وينذر بالويل، لكنك سوف تعبرين، تعرفين أنك سوف تعبرين. تبحثين حولك عن حجر، شيء يصلح لقذفه على هذا الشيء، ويبدو أنه يألف هذه الحركة جيدا لأنه يفر على الفور. هذا غريب لكنه يحدث كل ليلة. سوف تواصلين رحلتك في هذا الممر الضيق، هنا تجدين تلك الفتحة التي تغلقها نافذة عند مستوى الأرض، نافذة متسخة زجاجها مهشم تغلفه خيوط العنكبوت. سوف تنحنين وأنت لا تفهمين لماذا تفعلين ذلك، لتواربي النافذة آخر شيء تريدينه هو أن تدفعي جسدك إلى الداخل، لكنك تفعلين. الآن صار جسدك في الفراش متوترا، إن جفنيك يختلجان وأصوات غريبة تخرج منك، إنها مرحلة حركة العين السريعة رام التي يتم فيها الحلم. سألت عنها دكتور مصطفى الطبيب النفساني، فقال لي إن العلم لم يعرفها قبل عام 1952، اكتشفها العالمان كلايتمان وأرسانسكي، وزعما أنها مهمة لنمو المخ ولتدعيم ذكريات اليوم. هنا يرتفع ضغط دمك وتزداد سرعة ضربات القلب. هذا نوم لا علاقة له بالراحة، إنه النوم المتناقض، وفترته تزداد طولا كلما كان الكائن أضعف، لذا يكون أغلب نوم الأطفال رم. من المعتاد أن تفقد العضلات قوتها في هذه المرحلة، وإلا كرر النائم ذات ما يفعله أثناء الحلم، لهذا تأتين بحركات كأنك تقذفين حجرا على القط، كأنك تحشرين جسدك في الكوة الضيقة. هذه هي اللحظات التي تثير ذعر زوجك. في هذه اللحظات يشعر أنك كائن شيطاني وأنك موشكة على قضم حنجرته. دكتور مصطفى قال لي إن أدوية الاكتئاب تلغي فترة الرم هذه، وهذا يساعد في شفاء الاكتئاب، لكنك تتعاطين هذه الأدوية وبرغم هذا لم تتخلصي من تلك الفترة الصاخبة. قال لي دكتور مصطفى كلاما مهما عن مادة DMT التي يفرزها مخك الآن مسببة الحلم، إنها في ذروتها أثناء الحلم وقبل الموت مباشرة. فهل الموت ضرب آخر من الحلم؟ إذن أنت تنزلقين إلى الداخل، إلى المكان الذي تهابينه والذي تعرفين تفاصيله من كل الليالي السابقة. ضوء المصباح سوف يقودك، ضوء المصباح الخافت ورائحة الكيروسين المتصاعدة منه والشموع الذابلة المحترقة، سوف ترينهم هناك، تلك المنضدة الطويلة العتيقة عليها المصباح وعليها الشموع، وهم هناك ينظرون لك منتظرين قدومك. تعال يا أحلام، لماذا تأخرت؟ طبقك هناك على المنضدة، ملعقتك، كوبك، سوف تعرفين وجوههم جميعا. جدتك، صحيح أن عينيها لم تعودا هناك، صارتا مجرد فجوتين، لكنك تعرفينها. أبوك يجلس جوارها وقد تساقط أنفه ولم يتخلص من الأكفان بعد، سوف تلقين تعليقا مهذبا عن أن المرأة لا يجلس على مائدة الطعام وهو ملفوف بالأكفان. البواب العجوز الذي تساقط نصف وجهه هنا، كلهم هناك وينتظرونك. كلما حكيت عن هذا لأحد ارتجف ذعرا، معنى الحلم أنهم ينتظرونك لالتهام طعام الأبدية معهم. هذا الحلم لا ينتظر تفسيرات، لكن الغريب أنت تسحبين مقعدا وتجلسين وفي نهم تملئين طبقك، يأكلون البازلاء لكنها بازلاء عديمة المذاق، هل لهذا معنى ما؟ في الهند قال أساتذة اليوغا إننا نحلم لسبعة أسباب. الأحلام هي ما رأيناه، ما سمعناه، ما خبرناه، ما نتمنى أن نجربه، ما نحن مرغمون على أن نجربه، ما تخيلناه، ما هو طبيعة في جسمنا. السبب الثامن في رأيي هو أن نحلم بلا سبب يفسر ذلك. تلتهمين البازلاء وزوجك خائف لأنك تصدرين في نومك ذات الأصوات التي يصدرها المرء إذا أكل البازلاء. بعد الأكل ترفعين رأسك عارفة أن اللحظة المرهوبة قد جاءت، أنت أكلت أكل الموتى فلا غرابة إن صرت منهم. ترقدين على المنضدة كما في الليالي السابقة، ترقدين على بقايا الطعام، لا تريدين أن يحدث هذا ولا تعرفين ما الذي سيحدث، فقط لا تريدين، لكنك عاجزة عن الاعتراض أو قول أي شيء. في لحظة كهذه كنت تفرين من عالم الكابوس، كنت تصحين في الليالي السابقة، تصحين صارخة في الفراش والعرق يغمرك، فيجلب لك زوجك كوب ماء، لكنك لا تصحين هذه الليلة. إلى متى سيدوم الكابوس؟ لا تريدين الانتظار حتى تعرفي ما ينتظرك. إنهم يرفعون السكين، دقات قلبك تتعالى وضغط دمك يرتفع. هذه هي اللحظة التي يموت فيها مرضى القلب أثناء نومهم، لأنهم عاشوا في الحلم ما عاشه سواهم في الحقيقة. في الصباح يجدونهم موتى، ويطلقون عليهم dead in bed، عبارة مزجوعة جميلة لكنها لن تفيدك في شيء. أحلام أحلام ليست ممتعة دوما. هذه هي اللحظة التي أقتحم فيها المكان حاملا ذلك المشعل العملاق. ينظرون لي بعيونهم الجوفاء أو المتآكلة في بلاهة، لكني أهوي بالمشعل على الوجوه وعلى الأكفان. من أين جئت أنا؟ لا أعرف، فقط أعرف أنني ظللت وقتا طويلا في فراشي أحاول النوم. لست مثلك يا أحلام، لا بد من أن أتعاطى بعض هيدرات الكلورال كي يزورني النعاس. لا بد من كوب لبن، لا بد من موسيقى هادئة، لا بد من كتاب ممل، وعندما أغلق النور لا بد من أن أفكر في شيء رتيب لكنه بهيج. وبرغم هذا يظل الوسواس يطاردني، انتظار قدوم النوم. هذه هي الطريقة المثلى لطرد النوم. لا بد من إفراغ مثانتي بعض مرات، لا بد من أدعية، لا بد من سعال. في النهاية لا أعرف كيف صرت هناك ولا كيف حملت المشعل. المهم أنني فعلت هذا ورحت أحرق هؤلاء المحتشدين حولك. أمس لم أتمكن من إنقاذك، لكني لن أفشل اليوم. زوجتي كذلك تكره هذا الجزء لأن عيني تبدأان الحركة السريعة، تعرفهما من اهتزاز جفني ومن كلامي أثناء النوم ومن الحركات التي أطيح بها بالمشعل في وجوه الموتى. سوف أنقذك يا أحلام، سوف أجرك من يدك بينما ينزوي هؤلاء وهم يحترقون والدخان والدهن السائل يسيل منهم. سوف أجرك إلى ممر جانبي مليء بنسيج العناكب. سوف تفر الفئران فوق أقدامنا. من فضلك ليس الوقت وقت الخوف الهستيري الأنثوي المعتاد من الفئران وطاويط. لا مشكلة، لن تضرب وجهك أبدا صدقيني، إنها تملك أجهزة رادار متقنة. سوف نفر من هنا. لماذا أكلت طعام الموتى يا بلهاء؟ لقد صرت لهم، لو أخذوك مني فلن أتمكن من الاعتراض. ما هذا؟ لماذا لا تجرين؟ لم يعد لك قدمان؟ نعم أرى هذا بوضوح، لقد صرت أقصر قامة وصار ثوبك يجر على الأرض المغبرة. كلا، قدماك موجودتان لكنهما التحمتا لتتحولا لقطعة من العجين. هذا يحدث كثيرا في الأحلام. سوف أحملك، لا مشكلة. في الحلم أنت لست ثقيلة على الإطلاق. إننا نعيش حلما لكننا نعرف أنه حلم. هذه هي الأحلام المتجلية Lucid Dreams، التي هي أسهل أنواع الحلم على المفسرين. لماذا يسيل الممر علينا؟ إنه ليس ممرا، إنه كائن حي لزج، ونحن الآن في بلعومه. قدماي تغوصان في المادة اللزجة بينما تسيل علينا من أعلى لتبلل قميصي. تبلل وجهك. في نهاية الممر أرى الوجوه. هذا وجه أبي، هل ترين؟ وجه عمتي، إنهم يعدون لي مأدبة أخرى، لكني لن ألتهم منها شيئا حتى لو كنت أحب البازلاء. أعرف أن الممر ينهار وأننا لن نبلغ نهايته. أعرف أن الأرض تذوب تحت قدمي، لكن كل شيء لم ينتهي بعد. لا تصرخي، سنكون هنا غدا ولسوف نجد مخرجا من هذه الورطة. هل تريدين رأيي؟ ربما ما كان علينا الفرار عبر هذا الممر، لم يكن هناك مخرج سواه. لكني الآن أسمع صوت الجرس الطويل يمزق أعصابي، وأعرف أنه كان هناك ممر آخر واسع يبدو أكثر أمنا. لماذا لم نره؟ لأننا نحلم يا حمقاء، نحلم. ترن، وأنا الآن في الفراش أرتجف وأبحث عن زر المنبه اللعين. فليخرس فليخرس، لكن الرنين لم يصمت. هذا إذن منبهك الخاص، فلتخرسيه لأنه يزعجني. فلتنهضي وتعدي الطعام لزوجك، موعد مدرسة الأطفال. ضفري شعر مي ومها وابحثي عن حذاء عمر. لا تنسي أنكم ستزوروننا الليلة، سوف تأتين لدارنا أنت وزوجك والأطفال، وسوف أراك للمرة الأولى في حياتي. سوف نجلس في الصالون نثرثر ونشعر بنوع من الحميمية، لكن نظراتك المذهولة لي لا تفارق وجهك. كلما انشغلت عنك فوجئت بك تنظرين إلي. سوف يحكي الزوج عن الأحلام الغريبة التي تهاجم المدام، ولسوف نضحك جميعا. سوف تدخلين المطبخ مع زوجتي تثرثران، بينما زوجك يسألني عن طبيب نفسي بارع لزوجته، طبيب يصغي للمريض ولا يكتفي بكتابة البروزاك. فأعده بسؤال دكتور مصطفى. سوف أنهض للحمام، وبينما أغادره أقابلك خارجة من المطبخ فترتبكين. سوف أسألك يا أحلام بصوت هامس: هل أنت جزء من حلمي أم أنا جزء من حلمك؟ وكيف يدخل حلمي إلى حلمك في كل ليلة؟ ماذا سوف نفعله الليلة عندما ينهار الممر تحت أقدامنا؟ سوف يحمر وجهك وتقولين في كبرياء: دكتور محفوظ، أنا امرأة متزوجة ومحترمة، من فضلك لا تدخل أحلامي أبدا بعد اليوم، هذا ليس من حقك حتى إن كنت تنقذ حياتي. لو رأيتك هذه الليلة في حلمي فلسوف يتصرف زوجي معك. المقبرة رقم 34. هناك على الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر، نحو 6 كيلومترات للغرب، يمكنك أن ترى وادي الملوك. صحراء مترامية وشمس حارقة وهضاب على الجانبين تنضج ببطء في لهب شمس الظهيرة، بينما يتفرق السياح هنا وهناك يلتقطون الصور في نهم. ولد وادي الملوك مع الأسرة 18، وظل الملوك يدفنون فيه حتى الأسرة 20. لا تتساءل كثيرا عن الحال منذ 4000 سنة، عندما لم تكن هناك وسائل مواصلات ولا حافلات مكيفة، وكان العمال يأتون إلى هذا المكان حفاة عراة على أقدامهم من معسكراتهم في منطقة دير المدينة، حاملين مومياء هذا الملك أو ذاك، ثم يغيبون في أعماق الجبل لينجزوا تلك النقوش الرائعة. الحر والعرق والافتقار للأكسجين، وبرغم ذلك يصنعون هذا السحر. هل كان هؤلاء القوم يتحملون أكثر منا بكثير، أم هم كانوا سحرة فعلا؟ يقال إن هذا الوادي قد اختير بسبب سهولة الوصول من النيل له، كما تسهل حراسته حيث تحيط به التلال العالية، بالإضافة إلى جودة الحجر الجيري الذي تتكون منه جباله. لا تنسى أن الفراعنة كانوا ذواقة صخور حقيقيين، وعلى الأرجح كان شعبا من علماء الجيولوجيا، وكذلك بسبب وجود الجبل الذي يرتفع جهة الجنوب على شكل القرن، والذي يمثل هرما طبيعيا. وادي الملوك، يا له من مكان يثير الخيال. اللورد البريطاني كارنافون بقبعته العالية وعصاه وتحذلقه، والمغامر الأمريكي كارتر بقميصه مفتوح الكمين يبحث في الصخور ليجدا قبر توت عنخ آمون، القبر الذي بدأ كل هذا الكلام عن لعنة الفراعنة التي فشل الجميع في البرهنة عليها. لكن وهذا رأيي، لم ينجح أحد في نفيها بالكامل. دعك من اللغز الغامض المخيف الذي يحيط بالمقبرة رقم 55، والذي سوف نتحدث عنها في قصة أخرى. أنا قد زرت وادي الملوك مرارا، لا أحد يزور الأقصر من دون أن يزور وادي الملوك، ويمكن القول إنني أعرف عم هريدي جيدا، ومن الغريب أنه يعرفني. لا يوجد شيء خاص يميزه، إنه خفير صعيدي أسمر اللون، كأنه جاء لتوه من طمي النيل. له سنة ذهبية جميلة، وهو يحمل بندقية حكومية كتب عليها رقمها بالطلاء الأبيض، ويضع تلفيعة سميكة ولا يكف عن التدخين. شخصية جاءت من أعماق الأدب العالمي، فلو رآها نجيب محفوظ أو ماركيز أو غوركي لما تركوها. ومن المؤسف أنني لا أفهم أكثر كلامه، لأنه يتحدث بلهجة صعيدية قحة. أما تلك اللهجة المضحكة التي يستعملونها في المسلسلات التلفزيونية على طريقة مليح قوي يا بوي ومخبرش، فهي لهجة لا وجود لها، اصطنعها الممثلون اصطناعا. يراني عم هريدي فيصافحني، بعد أعوام صارت المصافحة عناقا. لا أعرف كيف يتذكرني وسط كل من يراهم يوميا، الطفطف يصل ليفرغ حمولته من كل الجنسيات. ترى يابانيين صفرا ضيقي الأعين، وأوروبيين لهم لون الكابوريا المسلوقة، وطلب الجامعات مصريين، لكنه يتذكرني أنا بالذات. لك وحش يا أستاذ. ثم يجلس على تلك الدكة الخشبية بجوار مدخل مقبرة أحد الرمسيسات الذي يعج بهم وادي الملوك، وينفث دخان لفافة التبغ حالما. هكذا أترك وأدخل المقبرة الأولى أو الثانية. كيف لي أن أعرف أن لعم هريدي سرا لا يبوح به؟ وكيف لي أن أعرف أنه سيصارحني به يوما ما عندما يقترب اليوم من نهايته؟ يعلنون عن قرب غلق وادي الملوك أمام الزيارات. يبدأ السياح يركبون الطفطف متجهين إلى الخارج. الشمس الحارقة على الدوام تتثاءب وتعلن أنها مرهقة. تتثاءب. الموجودات تتلون باللون الأزرق. كل شيء يبرد. من بعيد وراء الجبال تتلون السماء بلون أرجواني، ويبدأ البرد، برد الصحراء الذي يخترق العظام. إنه الآن وحيد تماما. هناك زملاء له في عدة مواضع، لكنهم متفرقون، وعمله هو أن يمضي ليلته هنا. ليس كل ليلة. تجربة كهذه تميت القلب تماما. لهذا كف عم هريدي عن أن يشعر بالذعر منذ دهور. لم يعد يقلقه شيء. وعندما يزداد الظلام كثافة ويصير الأزرق أسود، فإنه يشعل النار ويخرج عدة الشاي، عشرات الأكواب حتى الصباح، وهو جالس هنا قرب المقبرة رقم 34. الآن صار الظلام دامسا، فلا شيء يؤنسه سوى النار المتراقصة وصوت مذياع صغير أعطاه إياه سائح ياباني منذ أعوام. الجبل، مقابر الفراعنة. من بعيد يسمع صوت ابن آوى يضحك، يسمع صوت كلب يعوي، ربما هو ذئب لأن الصوت موحش عميق. لكن من هو الصعيدي الذي يخاف صوت ذئب؟ يرفع صوت المذياع ويشعل لفافة تبغ أخرى. ينظر لساعته، إنها 11 مساء. ليس اسم المقبرة 34 كذلك بالطبع، هذا هو رقمها بالنسبة لوزارة الثقافة. فمقبرة توت عنخ آمون مثلا هي المقبرة رقم 62، لكن المقبرة 34 تخص تحتمس الثالث. ليست سهلة، قريبة مثل باقي المقابر، لكنها تحتاج إلى مشقة تسلق الجبل وارتقاء درجات ونزول درجات. مغامرة لم تعد سنه تسمح له بالمرور بها. هو لا يعرف شيئا عن تحتمس الثالث. ما يعرفه من المرشدين الذين يمشون مع وفود عربية هو أنه كان قائدا كبيرا، وكان يمط بصلة قرابة لحتشبسوت. الآن منتصف الليل، يراه من بعيد وسط الظلام يهبط فوق الصخور بتأودة. لقد رآه عشرات المرات من قبل. القامة الفارعة والصمت، يقترب في بطء في بطء حتى يصير في ضوء النار. يمكنك أن ترى ملامحه القسيمة السمراء ووجهه الصلب، كأنما قد من صخر. منذ عوام كان هذا المشهد يجمد الدم في عروقه، وفي المرة الأولى صرخ وراح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. من أنت؟ وكيف دخلت هنا؟ الجبانة كلها مغلقة، لا أحد يستطيع الدخول. لكن الغريب الذي جاء من بين التلال جلس، قال له بصوت عميق: لا تسأل أسئلة كثيرة. ثم مد يده يمسك بكوب الشاي الفارغ، فراح الخفير يصب له بيد ترتجف. يجلس الغريب صامتا ينظر للجبل المظلم، يسأل الخفير عن قريته، عن أبنائه. هكذا تمضي الساعات وهما جالسان حول النار. ثم يقترب الفجر فينهض الغريب بلا كلمة ويتجه إلى الجبل ويرقى الصخور من دون كلمة واحدة. يبتعد حتى يختفي ويظل الخفير جالسا وحده مفعما بالحيرة والأسئلة. لماذا لم يسأل أكثر؟ لماذا لم يصوب بندقيته على رأس هذا الغريب؟ بكل المقاييس هو متسلل إلى الجبانة ويجب أن يقتاده إلى الشرطة أو يطلق عليه الرصاص، لكنه كان يعرف أكثر. لماذا لم يصف أي واحد من زملائه الخفراء تجربة مماثلة؟ من هذا الغريب الذي يظهر في الجبل فجأة؟ لماذا لا يتكلم؟ لماذا لا يظهر بانتظام بل ليلة واحدة أو ليلتين في الشهر؟ أدرك عم هريدي بلا أسئلة أن هذا الغريب ينتمي بشكل ما إلى هو لا يجرؤ على أن يقولها. كل هذا غريب، والأغرب أنه بدأ مع مرور الأعوام يأنس إلى هذا الغريب القادم من المقبرة رقم 34. هو يمضي الليل وحيدا في عزلة مخيفة، لهذا لم ير بأسا في أن يجد بعض الصحبة الآدمية. من قال أنها آدمية؟ صحبة وخلاص. المهم أن هناك من يجلس معه جوار النار ويشرب الشاي معه، والأهم أنه يبعد عنه الكلاب المسعورة. لقد رأى كلبا يدنو من النار ذات ليلة وكان يزأر بشكل مخيف. صوب هريدي بندقيته نحوه مستعدا لقتله لو تمادى، لكن الكلب تصلب إذ نظر له الغريب، تراجع وهو يزوم بشكل مثير للشفقة، ثم فر مبتعدا مع الغريب. أنت في مأمن من الكلاب والذئاب والثعابين. عرفت هذه القصة من عم هريدي لما توطدت صداقتنا أكثر، وقد اعتبرتها هلاوس من عجوز قضى حياته كلها ساهرا في جبل مظلم وسط مقابر، لكن حماسه للقصة جعلني أزداد فضولا. إن لي صلات مع أناس مهمين جدا، وقد رتبوا لي أن أقوم بجولة في وادي الملوك ليلا مع أحدهم. اسمه صبري، وهو رجل نحيل عصبي ملول يريد الانتهاء سريعا من هذا السخف. هكذا مشينا في الظلام وسط الجبل متجهين إلى الموضع الذي اعتاد عم هريدي أن يسهر فيه، ودعوت الله أن تكون هذه من الليالي التي يرى فيها ذلك الغريب. عواء بن آوى يتردد. الحق أن المكان مخيف فعلا، لو أنني قضيت ليلة هنا لرأيت آمون وست وحورس أنفسهم يمضون الليل معي. مشينا في طريق طويل ترابي نلهث، وكان القمر ساطعا فلم نحتج لإضاءة، وهذا من حسن حظي. وأخيرا قال لي صبري: لو اقتربنا أكثر لرآنا الخفير، يجب أن نتوارى في مكان قريب. كانت هناك مقبرة لها مدخل غائص في الجبل، هكذا تسللنا إلى هناك لنبتعد عن العيون. ومن هذا الموضع استطعنا أن نرى على بعد 50 مترا راكية النار والخفير جالسا أمامها. هنا تصلبت، كان يكلم شخصا غير مرئي أمامه، يصب الشاي له ثم يناوله الكوب، يتكلم بلا انقطاع. نظرت لصبري ونظر لي ثم ابتسم وقال: كما توقعت أنا بالضبط، الرجل قد جن واخترع رفيقا وهميا يمضي معه الليل. هززت رأسي، القصة أبسط وأسخف مما توقعت، ولم تكن تستحق هذا المشوار الليلي. تمنيت أن تكون كذلك وقد كان. قلت لصبري أنني سأدور حول الخفير من الخلف لألقي نظرة أخيرة، نظرة واحدة، بعدها نرحل بالسيارة التي تنتظرنا خارج الجبانة. هز رأسه في ملل، فانطلقت أركض منخفض الرأس خلف اللافتات التي تشرح تخطيط كل مقبرة. تسلقت بعض الصخور لأتمكن من رؤية المشهد بشكل أفضل. بالفعل كان الخفير العجوز جالسا يكلم الهواء بلا انقطاع، يشرح أشياء، يشير نحو الجبل، مشهد مخيف، لكنه غير خارق للطبيعة. الخوف من الجنون يختلف عن الخوف الذي يسببه شخص غامض يخرج من مقبرة تحتمس الثالث ليلا. كان عواء بن آوى يتردد من بعيد. طبعا هذه مقابر، زحفت أكثر، وهنا شعرت بشعور غريب بأن هناك من يقف قربي. التفت في توتر فرأيت في الظلام الدامس مشهدا غريبا بعض الشيء. لو أطلقت لخيالي العنان لقلت إنه إنسان عملاق له رأس ابن آوى، كان يقف هناك بين الصخور وظهره لي ناظرا نحو القمر، وكان يصدر خوارا مكتوما. ربما بعض لحظات يطلق عواء عاليا آخر، أنوبيس سيد المقابر المشرف على التحنيط. لقد رسموه إنسانا له رأس ابن آوى لأنهم رأوا بنات آوى تملأ المقابر. صوت العواء الذي كان الخفير يسمعه كل ليلة لم يكن من حنجرة ابن آوى لو أردنا الدقة. لا أعرف كيف ولا متى انطلقت ساقاي تحلقان فوق الرمال والصخور، ولا أعرف كيف اصطدمت بصبري في الظلام فهتف في حنق: ماذا دهاك؟ قلت وأنا أجره من يده: هذه المقابر مسكونة فعلا، مسكونة بالخوف، مسكونة بالرؤى والظلال. إما أنني رأيت ما رأيته فعلا، وإما أن هذا الخفير كان على حق عندما اخترع لنفسه رفيقا. من المستحيل أن تمضي هنا بضعة ليال من دون أن تجن، فقط علينا أن نرحل الآن. لم يفهم شيئا وأنا لم أفهم، فقط أذكر أننا كنا نركض نحو السيارة بينما عواء ابن آوى يتردد من جديد وسط الجبال، وكان عم هريدي يحكي لضيفه الغريب قصة أخرى على وهج النيران. همس الموتى. لم أكن أعرف أن البروفيسور جيمس ماتيسون من المهتمين بهذه الأمور. أنت تذكر الرجل؟ هلم من فضلك لا تشعرني بأنني كنت أكلم نفسي في كل هذه الأوراق. أنعش ذاكرتك قليلا. جمعية البحوث الروحانية البريطانية وتلك الفترة الخصيبة من حياتي، إن البعض يعتبر هذا المكان تجمعا للنصابين أو في أفضل الأحوال تجمعا للحمقى، لكني برغم كل شيء وجدت في هذا المكان الكثير من الخبرات المسلية أو الجديرة بالتأمل. لا شيء مثل البحث عن حقيقة ميتافيزيقية يساعدك في فهم نفسك. كارل يونغ تلميذ فرويد الشهير لم يقتنع لحظة بجلسات تحضير الأرواح، لكنه اقتنع بأهميتها. إن كم المعلومات والأسرار الخبيئة في ذواتنا التي يوفرها جلوس عدد من الأشخاص المتوترين في الظلام لكنز حقيقي للعالم النفسي. عندما يتحرك الكوب فلربما تعتقد أنها الروح التي تحركه، لكن يونغ يرى أن لا وعينا هو الذي يفعل هذا، كاشفا عن كنوز حقيقية تتوارى داخلنا منذ عصور سحيقة. الخلاصة، سواء كنت تؤمن بالظواهر الميتافيزيقية أو لا تؤمن، فهذا عالم جدير بأن تعرف عنه كل شيء. دكتور جيمس ماتيسون بقامته القصيرة وعصبيته وعينيه النافذتين ثمة انطباع طفولي عام تأخذه عن مظهره. دعك من الضحكة التي يكشر فيها عن أنيابه وتوشك أن تكون معسولة أحيانا، لكنها مجرد تعبير عصبي على وجهه. لقد نجا من ذلك الحادث الذي كاد يودي بحياته والذي جعله يمر بتجربة دنو من الموت كاملة. من المهم أن نلاحظ أن الرجل لا يؤمن بهذا الكلام، لكنه يجرب لا يكف عن تجربته. مع ماتيسون اجتزت ذلك الباب في البناية العتيقة التي تعود لعام 1882، الباب الذي اجتازه من قبل علماء كبار مثل الفيزيائي كروكس وأدباء أكبر مثل كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز وخبراء روحانيات محترمون مثل دوغلاس هيوم. لست أنا المخدوع الوحيد هنا، هل تذكرت الأمر الآن؟ في العام الثاني لإقامتي في لندن توفيت زوجة دكتور جيمس ماتيسون الرقيقة إليزابيث. لا تسألني من فضلك عن سبب كونها إليزابيث وليس إليزابيث، فالمرحومة أمي لم تكن بريطانية. كان اكتئاب الرجل حقيقيا، ولفترة حسبت أننا فقدناه فعلا. لقد فقد روحه المرحة واهتمامه بأي شيء تقريبا. مررت عليه أكثر من مرة في النادي البريطاني الذي نلتقي فيه، ناد استعماري جدا من الطراز الذي يجلس فيه بناة الإمبراطورية القدامى ينعون ضياع مجد الماضي، ويشربون الشاي ويدخنون وينتقدون الشباب الرقيع طويل الشعر. قال لي كبير السقاة: أخشى أن أقول إن سيدي لم يعد يأتي هنا، لكن بوسع سيدي أن يترك رسالة لسيدي لو كان لي أن أقول هذا، وآمل أنني لم أتجاوز حدود اللياقة إن كان سيدي يرى ذلك. لو حولنا هذا الكلام للغة مفهومة لقلنا إن الرجل لم يعد يأتي. عرفت فيما بعد أن الرجل يتردد على تلك المقبرة قرب ويستمنستر، وبدا لي هذا مخيفا. زوجته دفنت هناك، ومعنى هذا أن حالته النفسية ليست على ما يرام. ذهبت هناك صباحا وبحثت عنه كثيرا حتى عرفت مكانه من لحاد ثمل، فمشيت بين شواهد القبور حتى وجدته. كان يقف هناك وهو يحمل حقيبة كحقيبة ساعي البريد على كتفه، لم أفهم ما فيها، وكان مطرق الرأس في تركيز شديد. دكتور ماتيسون، هل أنت بخير؟ تنبه لوجودي فرفع حاجبيه وقال بلهجة عملية: بخير يا صاحبي الطيب، بخير. لماذا لا ينبغي أن أكون كذلك؟ تغير عاداتك، أليس هذا غريبا؟ ونظرت إلى ياقته في دهشة. إنه يثبت فيها ميكروفون صغير يخرج منه سلك ينزلق تحت معطفه ويتصل بالحقيبة كما هو واضح. إذن هذا الذي في الحقيبة جهاز تسجيل، ماذا يفعله بالضبط؟ يتجسس؟ لكن على من؟ لمح نظراتي وعرف ما أفكر فيه، فقال وهو يدس الميكروفون في الحقيبة: أنا مدين لك بتفسير، هل تناولت إفطارك بعد؟ لا. هناك في ذلك المطعم الصغير القريب جلسنا أمام طبقين من البيض المقلي والقهوة وشرائح التوست. قال لي وهو يأكل بنهم حقيقي: هل سمعت عن الـ EVP؟ نظرت له في غباء، فقال: ظواهر الصوت الإلكترونية، بعبارة أخرى هواية تسجيل الأصوات القادمة من العالم الآخر. هذه الأصوات تكون أوضح ما يكون في المقابر أو حيث وصف الشهود رؤية أشباح من قبل. لم أكن أعرف شيئا عن هذا الموضوع، وإن كنت أنت تعرفه بالتأكيد، لأن فيلم الضوضاء البيضاء قد جعله موضوعا يعرفه رجل الشارع، لكننا كنا قبل عرض الفيلم بثلاثين عاما. شعر الرجل بأنه مدين لي بالمزيد من التفسير، فقال: بدأت القصة بالعالم الشهير إديسون الذي قال إننا يمكن أن نصغي للأصوات القادمة من العالم غير المادي. كان هذا في عشرينات القرن العشرين، وبعدها بدأ الناس يهتمون فعلا بالأمر، وظهرت أجهزة التسجيل، فراحوا يسجلون الصمت، أي أنهم يسجلون أصوات الغرفة التي لا توجد فيها أصوات. إنهم يستعملون أي جهاز تسجيل، المهم أن يكون الجهاز سليما عالي القدرة، وأن يستخدموا الميكروفون، وأن يكون شريط التسجيل بكرا، لأن الشرائط المستعملة تحدث أصوات صخب غير مريحة. بعد هذا تسمع التسجيل مع رفع الصوت بشدة ومع وضع سماعتين على الأذنين. يضيع الكثير من الوقت، لكنك في النهاية قد تظفر بجملة، جملة واحدة يقولها الموتى. هناك طريقة أخرى تقضي بأن تفتح جهاز الراديو على لا محطة على الإطلاق. لم أرد أن أبدو متشككا، لكن الموضوع بدا لي أقرب لكلام فارغ، وأنت توافقني. لذا قلت متمالكا نفسي: هل هناك علماء يمارسون هذا النشاط؟ قال بفم لوثه البيض: فريدريك يورجنسن درس الموضوع بدقة، وفي أوائل الستينات كتب كتابا مهما اسمه أصوات من الفضاء. هناك كذلك دكتور كونستانتين رودف السويدي. هناك رئيس الرابطة الحالي، وهي امرأة ثرثارة تدعى سارة ستيب، يمقتها العلماء كثيرا. كتمت خواطري بالطبع حتى ذهبنا إلى شقته فطلب مني الجلوس. كنا في منتصف النهار والشمس البخيلة تتسلل لتغمر غرفة مكتبه في شقته الأنيقة. أعد لنفسه شرابا ثم أدار شريطا على جهاز التسجيل وناولني سماعتي أذن وطلب أن أثبتهما. ما تسمع هو ملخص ساعات طويلة من الإصغاء والتسجيل. بالطبع حولت كل هذا إلى 10 دقائق. في رهبة وضعت السماعة على أذني. يا للضوضاء الاستاتيكية التي تذكرك بصوت الدوامات التي تسمعها عندما تضع قوقعة على أذنك. هناك عالم كامل من الأصوات المبهمة والدوامات الصوتية. ربما لو أغمضت عينك لسمعت أرواحا معذبة تئن في صقر. ربما سمعت ضحكات، ولكن هناك بالفعل صوت، بالتحديد صوت امرأة، إنها تقول شيئا. لحظة لنركز أكثر. سافات كامو مي مي كامو مي آ سيو جم مين. هكذا ذرات الرمل الصوتي المتناثرة في العاصفة يمكن أن تحتشد لترسم شكلا كاملا، لكن الريح تذروها في ثوان فيغيب الشكل تماما. تسمع كذلك ذلك الصوت يخفت ويعلو كأنه مضخة بعيدة. جي مي. الشمس تغمر المكان، لكني برغم هذا أشعر بأنها ليست كافية. الشعر ينتصب على ظهر ساعدي. أية خبرة مرعبة هذه، قال لي باسما. نزعت السماعة عن أذني ونظرت في دهشة، فكرر السؤال: ماذا سمعت؟ قلت: صوت امرأة. هذا كل شيء. امرأة، هذا ببساطة صوت إليزابيث. العبارة التي تتردد هي: تعال لي، come to me، ثم أفتقدك، miss you، ثم تناديني باسمي جيمي. قلت في عصبية: هذا ليس واضحا. لا تكن طفلا، صوت زوجتي وقد سجلته وأنا أحوم بجهاز التسجيل حول قبرها. ألا يعني هذا شيئا لك؟ قلت له بصراحة إنني لا أفهم وليس لدي تفسير، لكن الأمر يبدو لي عسير التصديق. كان قاطعا ولم يسمح لي بمناقشة أي شيء. هكذا عندما فارقته بعد ساعات كان رأسي يموج بالأفكار والهواجس، وقد قصدت عالما آخر أعرفه وهو كذلك طبيب باطني مرموق، دكتور لانسبري. له عيادة صغيرة أنيقة في شارع هارلي، المكان الوحيد الذي يمكن أن تجد فيه عيادات في لندن. استقبلني الرجل ضئيل البنية عميق الصوت وجلس يصغي في اهتمام لما أقول. ابتسامته تتسع شيئا فشيئا كلما تكلمت. في النهاية قال لي: هذا هو التفكير التواق، التفكير الذي يوحد بين مصدقي الخرافات في العالم كله. دكتور ماتسون عالم مدقق ممتاز، لكن فقدان زوجته هز يقينه العلمي، وهو في مرحلة يمكنه أن يصدق فيها أي شيء. لقد منحه هذا الصوت الأمل، لكنه في الحقيقة يسمع ما يريده هو، ما يتمنى أن يسمعه، أن يعرف أن زوجته قريبة وتكلم. لكن ما يسجله الجهاز في الحقيقة هو خليط من الكهرباء الاستاتيكية مع صوت محرك جهاز التسجيل نفسه، دعك من التقاط بعض الموجات من محطات الراديو المحلية. في النهاية يصلنا هذا الخليط. هنا يمارس العقل لعبة اسمها أبوفينيا لا يفهم خليط الأصوات هذا، فيحاول أن يجعله كلاماً ذا معنى. يلتقط كلمة من هنا وكلمة من هناك ويلفق معنى لا وجود له. مستحيل أن تقنعه بذلك. أشعل سيجاراً غليظاً وقال: فليصدق، لو كان هذا يريحه فليفعل، فقط أريد أن أتأكد من أنه لن يطلق الرصاص على رأسه ليلحق بها، ما دام الصوت يقول له تعال لي. هذه الأمور تحدث. حقا، لم أفكر في هذا، احتمال مقلق. ثم مددت يدي في جيبي وأخرجت الكنز الذي أخفيته طيلة هذا الوقت. لقد سرقت الشريط من دكتور ماتيسون عندما خرج ليعد لنا بعض العصير. ليس هذا سهلا مع تلك الشرائط العملاقة ذات البكر، لكني كنت فعلا بحاجة إلى رأي ثان. قال لانسبري باسما: أي أي، أنت سرقت الثعلب العجوز، لن يمر هذا على خير. آمل أن أعيد الشريط قبل أن يلاحظ اختفائه، أردت أن تسمعه. لف الشريط في موضعه ثم رفع الصوت إلى نهايته، فنبهته في تهذيب إلى أنه لابد من استعمال سماعة الأذن. هكذا ثبت السماعتين لأذنيه وراح يصغي. رأيته يقطب ويبدو عليه الاهتمام. عاد الشريط عدة مرات ومن جديد ارتسم القلق على وجهه. نزع السماعتين فقلت له: هل سمعت؟ الأمر واضح. سألني في صرامة: أين كان يضع الميكروفون؟ يثبته لياقة معطفه. وضع غريب جدا، كان يريد ألا يلفت منظره الناس، لهذا دار كل شيء قدر وسعه. قال في خطورة: يجب أن نجده، إن الثعلب العجوز في خطر دائم. هل تعني أنه سيقتل نفسه فعلا؟ نداء زوجته سوف. كان قد وضع معطفه على كتفي واتجه للباب، فالتفت لي في دهشة ثم قال: من تحدث عن تلك الأصوات السخيفة هنا؟ قلت لك إن الأبوفينيا تفسر كل شيء. أنا أتحدث عن ذلك الصوت اللعين في الخلفية، كأنه مضخة تمتلئ وتفرغ. هذا الرجل مصاب بتوسع متكيس في الشريان السباتي، لقد وضع الميكروفون هناك فالتقط الصوت. يجب أن ننقله للمستشفى، ولربما احتاج إلى جراحة أوعية عاجلة. هل تعني؟ أعني أنه مهدد بالموت في أي لحظة لو انفجر التكيس أو تكونت فيه جلطة. إن الـ EVP لم تساعده في الاتصال بالموتى، لكنها على الأقل قد تساعده ألا يصير منهم. هيا بنا. القط الذي انحرف. تقول لي نرمين وهي ترتجف: أنت تعرف تلك اللحظة عندما يعتبرك الكل مجنونا، بينما أنت على يقين بأنك لم تفقد ذلك الخيط بين الواقع والخيال بعد. تقول لي نرمين وهي تعتصر عينيها لتفلت القطرات المالحة الأولى: لا أعتقد أن هناك شخص آخر يمكن أن يصغي لي سواك يا دكتور محفوظ. تقول لي نرمين وهي تجفف أدابها بمنديل ورقي: أبي لن يصدق حرفا. هذه هي المشكلة، الآباء لا يفهمون أبدا. كنت أصغي لكلامها وأنا أفكر: إن نرمين جارتي كما تعرف، طالبة جامعية هادئة الطباع مهذبة وليست من الطراز الهستيري، عندما تقول شيئا فهي على الأرجح تعني. قلت بلهجة قاطعة لا تسمح لها بالتراجع: سوف نزور دكتور خليفة وسوف نأخذ رأيه، أعتقد أن رأيه سينهي القصة. هكذا تجدني أركب السيارة وجوار نرمين متوترة دامعة، وعلى حجرها القفص الصغير الذي يقبع فيه ميشو. كان متوترا مندهشا من هذه الرحلة بالسيارة، لكنها كانت تربت على القفص وعلى ذيله الذي يبرز من حين لآخر وتقول له كلمات مطمئنة. هناك كان دكتور خليفة الطبيب البيطري صديقي بانتظارنا في مكتبه، وقد تبادل معي حديثا مرحا وتعرف على نرمين التي زعمت أنها قريبتي. كان رجلا في الخمسين له شارب عظيم يوحي بالثقة. الحق أنني أحترم الأطباء البيطريين بشدة أكثر من سواهم. العبقري الذي يستطيع فهم آلام مريض لا يتكلم ولا يكتب. ليس الغريب أنهم يخطئون التشخيص أحيانا، بل المذهل أنهم ينجحون في أغلب الأحوال. لقد راح يتفحص القط الأشعث القابعة في القفص، والقط كذلك راح يبادله نظرات متشككة. هذه القطة الفارسية مملة لدرجة لا تصدق، تذكرني بمليونير بدين جشع ثقيل الظل والحركة، ولا يجيد سوى التهام الطعام. أفضل القطط البلدية الرشيقة خفيفة الظل متقلبة المزاج إياها. راح يتفحص القط، ثم فتح القفص ومد يده يعابثه. في كسل راح القط يتظاهر بأنه مهتم، راح يعابث تلك اليد بلا حماس باعتبار هذا واجبا لا مفر منه. في النهاية أغلق دكتور خليفة القفص وقال لنرمين: إنه في صحة ممتازة، لا يمكن أن يكون مصابا بالسعار بأي حال، برغم أن الطريقة المثلى هي أخذ عينة من المخ وفحصها مجهريا، لكن للسعار علامات لا تخطئها العين. دعك من أنه يأكل ويشرب ولا يتساقط اللعاب من شدقي، ولم يتعرض لهجوم من حيوان مسعور. قالت له في توتر: إذن لي أن أطمئن؟ اطمئني تماما، يمكنني أن آخذ هذا القط ليلعب مع أطفالي. ثم أضاف في سخرية: لكن الأمر ليس مصيريا لهذا الحد، يمكنك التخلص منه في أي لحظة، يمكنك اقتناء قط تطمئنين له أكثر. لو أردت لأخذناه ووضعناه تحت المراقبة. قالت في حزم: لا، أنت لا تفهم، هذا القط صديق عمري منذ 10 سنوات، إن التخلي عنه يشبه التخلي عن ابني. ابتسم من جديد وقال: إذن لا داعي للتخلي عنه، عودي للبيت وأطعميه وجبة دسمة. وهكذا انطلقت معها عائدين للسيارة. كنت أشعر بأنني سخيف، لكن هذا كان أفضل حل وجدته لمشكلتها. لا أحد يتكلم بعد الطبيب البيطري. قلت لها ونحن في السيارة: هو هادئ الطباع تماما، بل هو شبه ممل، أين تلك الشراسة التي تكلمت عنها؟ هي موجودة لكنها لا تظهر عندما تبحث عنها. أعتقد أن المشكلة انتهت. على كل حال، إن القطط حساسة ولا يمكن فهم مزاجها، ربما تتوتر لأسباب لا نفهمها. قديما اعتقد الناس أنها ترى أشياء لا نراها نحن. هذه فكرة مرعبة لو فكرت فيها. كنا قد وصلنا للبيت، فقالت لي وهي تترجل: شكرا يا دكتور محفوظ، كنت أعرف أن بوسعي أن أثق بك. ثم ابتعدت والقفص يتعلق في يدها، والقط ينظر لي نظراتي الثقيلة السمجة. ومرت الأيام. تقول لي نرمين وهي تشهق بعنف: الأمر تجاوز الحد. تقول لي نرمين وهي تخفي وجهها: إنه غريب الأطوار. تقول لي نرمين وهي تبكي من جديد: أعتقد أن محمود سراج يعرف السبب. هذه المرة تمالكت أعصابي بصعوبة وقلت لها وأنا أعد من 1 لـ10: ألا ترين أنك تبالغين فعلا؟ كل هذا التغير في حياتك بسبب قط، مهما كان ثمينا أو نفيسا فالتخلص منه أحد الخيارات الواردة. إن الحياة أعقد وأكثر كآبة من أن يفسدها قط. قالت في غضب: هل رأيت؟ أنت كالجميع كالآخرين لا تفهم لماذا أبكي وأقلق من أجل صديق قضيت معه 10 سنوات سعيدة، ثم إن الأمر لم يعد يتعلق به بل بفهم ما يحدث. إن محمود سراج يعرف، أنا واثقة من هذا. كانت تتكلم وهي ترفع كمها عن ساعدها. هنا رأيت ألعن جرح طولي يمكن وصفه. لقد تهتكت الأنسجة تماما. صحت في رعب. لابد من أن يرى طبيب هذا الجرح. ربما أفعل ذلك، لكني لا أريد أن يشعر أبي بشيء. سوف يتخلص من القط كخطوة أولى. تقول لي نرمين: محمود سراج جارنا في البناية، وهو رجل في 50 يعيش وحده، لا أعرف عنه إلا أنه مهندس وأنه مهذب من الطراز الذي يكره أن يترك أثر أقدامه بأي شكل على غبار ممشى الحياة. تقابله على الدرج فينظر للأرض ويواصل الصعود، لكن أبي كان يتبادل معه بعض الكلمات. ويؤمن أبي أن هذا الطراز من الناس هو العريس الأمثل لأية فتاة، فقط لو كان الأحمق أصغر سنا نوعا. كلما كان الرجل أحمق صموتا انطوائيا ثقيل الظل بدا لأبي مناسبا أكثر. محمود سراج يخرج ليلا في جولات طويلة، أعرف هذا لأنني بصفتي من زبائن الأرق أقف في شرفة غرفتي أحيانا فأراه يخرج في أوقات غريبة جدا، وهو ما يثير الرجفة عندما تراه بمعطفه الطويل الأسود يمشي وحده في الشارع الخالي بعد الثالثة صباحا، يشق طريقه وسط الضباب الذي بدأ يتكون وصوت نباح الكلاب الضالة من بعيد. لا أعرف متى يعود، لكنه لا يعود أبدا وأنا متيقظة. كان هذا كل شيء أعرفه عنه حتى حجز لنا أبي أسبوعين في مصيف رأس البر وأصدر قراره بأن نذهب جميعا. كان هذا أول عام لا تعمل فيه عندنا خادمة تعني بالبيت أثناء سفرنا، وبالطبع لا توجد في مصر مهنة من يعني بالحيوانات الأليفة كما في الخارج، لهذا صار من المحتم أن نأخذ ميشو معنا إلى المصيف. لكن أبي كان قاطعا لن يتحمل اصطحاب قط معه مع كل ما يسببه هذا من مشاكل، إن اصطحاب قط قد يكون أكثر صعوبة من اصطحاب ثلاثة أطفال. إذن ماذا أفعل؟ بالطبع هذه الأمور سهلة على الكبار جميعا، تخلصي منه. لكنني كنت واضحة، لو أرادوا ترك القط فعليهم أن يتركوني كذلك. وبالطبع أطلق أبي سيلا من الغضب على رأسي، ثم جاءته الفكرة، زار المهندس الوحيد في شقته وتفاوض معه، ومن الغريب أن الرجل قبل العرض بسهولة وبشاشة. ثم جاء أبي يصحبني وأنا أحمل علبة من الورق المقوى فيها القط، وأعطيته للمهندس مع تعليمات العناية به، وخاصة إتيكيت قضاء الحاجة الذي سيكون مشكلة على الأرجح. هناك كيس مليء بالسمك المجمد، وكل ما عليه هو أن يسلق سمكة للقط يوميا. ليس هذا سهلا أو سارا، لكن القطط كائنات حية، وعليك أن تقبل هذه الحقيقة، ليست مجرد صور لطيفة على بطاقات. هكذا سافرنا. لا أنكر أنني نسيت القط العزيز، لكني تجرأت ذات مرة واتصلت بالمهندس، لكني لم أجده في الدار. أصابني هذا بالغيظ لأنني أتوقع أن يظل جوار القط طيلة الأسبوعين. أنا أكره المصايف، شعور غريب ينتابني بأن الناس هناك تؤدي واجبا، وإلا فبما تصف هذه الوجوه التعسة المليئة بالملل التي تجلس في الشمس الحارقة مغطاة بالرمال تتمنى أن ينتهي هذا كله. لهذا مرت أيام المصيف ثقيلة مملة حتى عدنا إلى القاهرة، وقد صرنا زنوجا من قبائل الماساي. أخيرا ذهبت مع أبي إلى شقة المهندس، وكان هناك لحسن الحظ، رحب بنا ثم غاب دقيقة وعاد حاملا الأخ ميشو في صندوقه الورقي، وقال: بصراحة لقد أحببته، لكن الأمانة يجب أن ترد. هل ضايقك؟ إنه مسالم كالملائكة، ميشو لن يضايق بابا أبدا. عدت إلى البيت ممتنة، وقال أبي إن المهندس شخصية ممتازة. ظللت أعتقد هذا حتى جاء الليل، لا أعرف كيف ولا لماذا صحوت من نومي، لكنه ذلك التأثير الغريب الذي تبعثه فيك عينان تحملقان فيك وأنت نائم. كان ميشو يقف على الوسادة يتأملني في عمق وثبات، بصراحة نظرة مفزعة فعلا. وفجأة رأيته يغرس أنيابه في ساعدي الذي كان على الوسادة. أنت تعرف مداعبات القطط، وبعضها قد يكون ثقيلا، لكن هذا الوقت كان مصرا واثقا مما يفعله. كان يريد انتزاع قطعة لحم، وللمرة الأولى اضطررت إلى أن أضربه بالوسادة على رأسه ليترك ساعدي. في اليوم التالي ركض ورائي في الصالة وقد أرجع أذنيه للخلف بتلك الطريقة الشيطانية التي تجيدها القطط.